Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا في الدرس الماضي الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر ووصلنا إلى مسألة وحدة الأديان واستفدنا أن مراد الكفر في هذا الناقد ما هو المراد بالكفر في هذا الناقد ما هو الكفر الواضح الجلي الذي لا لبس فيه أو عليه فكفر واضح ككفر اليهود كفر النصارى كفر عباد البقر والأصنام وهؤلاء كفرهم واضح لا إشكال فيه من يذكر أدلة على كفر اليهود والنصارى كفر اليهود والنصارى ما الدليل على كفرهم هذا كفر واضح فالأدلة يدعبت واضح قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واللعن هنا على الكفار لعنة الله على اليهود والنصارى زد نعم هذا دليل عام في جميع لا نحن بدليل على كفر اليهود والنصارى أدلة كثير ما لكم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هؤلاء النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية الأخرى نفسها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو المسيح ابن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل آيات كثيرة المهم أن الإجماع قائم على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى فالمسألة ليست في كفر اليهود أو كفر النصارى هذا واضح أنهم ذي كفار بالإجماع بالقرآن بالسنة بالإجماع أن اليهود والنصارى ذي كفار لكن الناقد في من لم يكفر هؤلاء الناقد في شخص لم يكفر هؤلاء من بيرسون لا غو با كفار اليهود والنصارى سان كافر من لم يكفر المشركين فهو مثلهم سان كافر ثم اخذنا مساله وحده الاديان ووصلنا الى قول شيخ الاسلام ابن تيميه ما حكم وحده الاديان ما حكمها ما الدليل ارفعوا اصواتكم ما نسمع شيء. احسنت، يكذب كلام الله مثل ماذا؟ نعم، إن الدين عند الله الإسلام، وهو يكذب بهذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فكيف يدعو أو يعتقد هذا الاعتقاد الكفري؟ الله يمضح أن toutes les religions sont acceptées sauf l'islam. هو يدسي وحدة الأديان تصل على صواب. هذا يكذب القرآن، يكذب القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، هذا معروف بالفطرة، كل مسلم يعرف هذا، إلا من تغيرت فطرته أو تأثر بالكفار. أما الأصل في هذا معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، بخصنات اكسكيوز في هذا. قال أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام واتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم، هذا بالاتفاق أن السلبي كذلك ينوت غوليجيو، يعني على صواب، أي غوليجيو كبا باطل، أو كم بسويف أطرق النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الناقد الرابع أو الخامس، مهم ناقد بعد، أنه سنكافر بالإجماع، سنكافر بالإجماع، لأن أصحاب وحدة الأديان لسان حالهم يقول tu peux être مسلم et tu peux être un juif et tu peux être نصراني، لأن وحدة الأديان توتي على صواب أيها المسلم أيها النصراني على صواب. الآن كلام شيخ الإسلام يقول أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أي celui qui autorise à suivre une autre religion que l'islam أو autre que le prophète محمد عليه الصلاة والسلام، قال فهو كافر بالإجماع. نعم، حتى نبي من الأنبياء لو كان حيا كما قال عليه الصلاة والسلام في موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولو النبي يسخي بخزان إلا بالشوى كتب شوى بن البروفات عليه الصلاة والسلام، لأن البروفات محمد عليه الصلاة والسلام سيدراني دي بروفات توسو كيفين أبخلوه دوف لسويل. فلهذا عيسى عليه السلام لما سينزل في آخر الزمان بإذن الله عز وجل إذا سويل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سويل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز وحدة الأديان، هذا سجي كفر واضح، سجي كفر واضح. أي لفد غينيق يعني لغوليجيو كما مونوتيست كما يقولون، ونبيك سدي غوليجيون وثنية كفرية. قال فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر وكفر ببعض الكتاب. نعم، كأنه يكخوى ببعض الكتاب يكفر ببعض، هذا نفسه. نعم، يكخوى ببعض الكتاب أن المؤمنون المسلمون يسوا على حق، ويكفر ببعض أن اليهود والنصارى سيكفر، فهذا كافر يعني بلا شك. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أي الكلام. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: كما يدعو بعض الناس إلى التقارب بين الأديان الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، وهم اللي يسمون غوليجيو مونوتيست، هذا كذب، هذا كذب، هؤلاء كفار، هؤلاء كما قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أين المونوتيزم؟ إيديس خواهم سجد بيخ شرك هذا. فلا تغتر بهذا الكلام، العبرة نادي بالحقائق لا بالمسميات. إذا أبل الغوليجيون غوليجيون مونوتيست كما يدين، هذا اسم كيزون دوني. أما تغتر الحق لا، إذا دور عيسى إذا دور فلان إذا دور فلان، سيدي كفار دي مشركون، فلا تغتر بالاسم، العبرة أنا بالحق. قال: من اعتقد، أي شيخ عبد العزيز، من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. من اعتقد، أي سلوك ديسا باعتقاد الجاهل، تقدم معنا شروط التكفير وموانع، وموانع التكفير تقدم، لأن بعض الناس يزود الشبه في هذا، بعض الناس كذا كذا. أما سلوك ديسا على اعتقاد وتوافرت الشروط وانتفت الموانع صار كافر بالإجماع. قال: لا بد أن يعتقد أن اليهود كفار، وكذلك النصارى وأنهم على دين باطل. شك مسلم يدعو بس عقيدة أن اليهود دي كفار النصارى دي كفار إلى دين لباطل. لماذا؟ لأن الله كفرهم. الله لذا كفر ونالي لأدلة. الله لذا كفر كيف أنت تبيني تخالف؟ لا يجوز لك. الله لذي كفار تدي كفار. قال وأنهم على دين باطل. هذا ثانيا اتكخوك لغ ديني لباطل. لغ ديني لباطل اللي مبني على الشرك وعلى الكذب وعلى الخيان. لغ دين غيروا كلام الله حرفوه. إذا كنبتوا لأنبياء إذا توي يكنبت الإسلام الآن كيف تدي هؤلاء على صواب؟ قال وأنهم على دين باطل. نعم. قال وتتبرأ منهم ومن دينهم وتبغضهم وتعاديهم في الله. هذا المسلم أي للدتس إذ دزافو دو دلوغ دين إيه سيديزين مي بور لي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. فهذا دين المسلمين إذا مبني على هذا الإيمان بالله والحب بالله و كفر بالطاغوت وبغض المشركين. سساء دين الإسلام لا إله إلا الله مبني على هذا لا إله أي كفر بالطاغوت تدد السكع بدى الطاغوت النصارى واليهود وسائر المشركين. إلا الله تؤمن بالله وحده وتحب المؤمنين وتواليهم في الله. أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة في وحدة الأديان أنه سجد كفر واضح كفر واضح. أما من التبس عليه أو جاهل أو كذا فيبين له. وهذه استدعوة منتشرة الآن جدا منتشرة جدا وحدة الأديان. حتى قال أحد هؤلاء قال أنه ينبغي أن يجمع القرآن مع التوراة والإنجيل في كتاب واحد. انظر الضلال. حتى واحد إلى أبلي dans un même livre on met le Coran التوراة والإنجيل et ça fait un gros مصحف مليء بالضلال إلا القرآن il mérite pas de se mélanger avec ce ضلال. فهم ils ont voulu faire هذا يعني un كتاب et il rassemble les trois livres يعني céleste comme ils disent. وهذا لا يجوز هذا لا يجوز. الباطل لا يجتمع مع الحق لأن أنا في أن الكتب المتقدمة إما محرفة إما منسوخة إما محرفة إما منسوخة. سواء سيدي كذب سيدي منسوخ إذا شانجي سواء سيدي فغا سيدي منسوخ سيدي أبغجي أبك القرآن. فتبنزل هذا هؤلاء سيدي بالحق يبخل القرآن لكن هؤلاء يبال بالحق يبال بالحق. تتعجب أنت ستبقوا مسألة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام تتعجب كما يزابل هذا. أسكى يهودي يقوى بخوفة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا فسي واضح يقوى بهم وبخوفة محمد عليه الصلاة والسلام. فكم تبقى تجتمع مع هؤلاء هؤلاء يبدير يؤمنون بالله فنول يجتمع بالشيطان. الشيطان يقول الله عز وجل خلقتني من نار بعزتك فاجتمع بالشيطان. الشيطان يكون الله. ايش هذا الكلام؟ نحن نجتمع avec من عنده الحق من جميع الجوانب. يكون الله يكون بخوفات يكون القيامة يكون القرآن الى اخره سا مؤمن. اما كيف ان مسألة يديز ان كوابا الله يكون بان الله كم يديز حتى هذا في نظر حتى في الربوية سيدي مشرك لان يبخطن كعيسى في كذا لزود يبخطن كعزير. فقصص دي مغالطات مغالطات يعني صلى الله العافية. نذكر الآن آثار عمر وآثار ابن عباس pour vous montrer بغض الصحابة وبغض الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب. نحن بس سيدي سيدو حديث أو سيدو آثار pour montrer أن الصحابة دي petite chose ils faisaient pas confiance à أهل الكتاب ils les détestaient. كيف الآن des gens ils appellent à on unifie les religions avec eux on est tous des frères. كيف هذا؟ قال روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى عمر أي عمر إلى ابن بغل بخفة عليه الصلاة والسلام وقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها. عمر إلى ابن بغل بخفة إلى جونوطن أحيانا دي الشوز من اليهود يعني est-ce qu'on peut les écrire لأن تعلمون بعض الإسرائيليات سقبوش حق بعضها وسبا إلى آخره من هذا الباب قال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر في يده ورقة من الثورة فالنبي صلى الله عليه وسلم il a vu عمر et il avait une feuille avec des يعني des versets de la Torah قال النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى يعني لم يدخي عمر الناس لا يسقعي هذا ça lui sert à rien du tout il y en a kathir mais là c'est du kadib si c'est vrai c'est mansour ce qui est vrai il est fait le Coran fa t'as pas besoin de hada fa le prophète lui a dit laqad ji'tukum biha bayda naqiyya wa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba' wa le prophète sallam il a dit ça يعني il était ghadban il a vu anna hada c'est pas يعني أن الصحابة يبخل من هذا أبدا إلى كوبي لا طرط إلى لغة مونتخي أنهم القرآن سنخشفه هكذا المسلم سأنظر للبروفيت صلى الله عليه وسلم إلى في عمر في كل ورقة عمر سنة صحابي سنة إمام سنة عالم إن ورقة Et il l'a vu, on voit comment, qu'est-ce qu'il lui a dit, comment il l'a conseillé. Fama ba'alouk, si le prophète عليه الصلاة والسلام, il voit Ha'oula l'an. Ha'oula, ils appellent que les Yahoud et les Nasara, ils sont à la haq. Al-Athar, ou le hadith, Sahaouch, ou Hassana, ou Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam, Hassana, naam, Hassan. وعن ابن عباس الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كيف تسألون أي يتكلم مع بعض الناس بعض الصحابة قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث الكتاب عهدا بالرحمن بعض الناس يدمضي أهل الكتاب à l'époque d'Ibn Abbas sur des choses est-ce que dans votre livre il y a كذا est-ce que كذا est-ce que كذا Ibn Abbas il a dit comment vous allez vous demander à Ahl al-Kitab des choses alors que vous avez le Coran c'est le dernier livre qu'Allah Azza wa Jalla il a révélé t'as pas besoin de haoula قال تقرؤونه محضا لم يشب أو لم يشب وقد أخبركم ربكم أن أهل الكتاب بدلوا كلام الله وغيروه وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ابن عباس il leur a montré أن الله عز وجل il a montré أن اليهود والنصارى c'est des خونة ils ont changé le livre avec leurs mains et ils le vendent ils disent ça c'est من عند الله الله il a dit كذا c'est des خونة c'est des خونة كما في قصة عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن يهودي il avait fait zina مع يهودية والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تقول التوراة يعني في الزان il lui a dit تقول كذا كذا il a menti يعني il a pas dit que في التوراة il y avait آيات الرجم أي de se faire lapider حتى يموت jusqu'à la mort il a pas dit هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم il lui a dit va chercher التوراة on regarde ce qui est écrit اليهود il a amené التوراة et il a mis sa main sur آيات الرجم هكذا et il a lu là عبد الله بن السلام الصحابي رضي الله عنه ستان يهودي يكون ما في التوراة ستان يهودي يسافك اليهودي لكش آية التوراة آية الرجل سيبقى موضخ أن اليهود سيدخونا كيف أنت تبعد موضي وكيف تشوفي كونفيانس هؤلاء انظر الآية واضحة لكش هو يسيب سحق لكن الكفر والعناد عبد الله بن السلام يدي يرفع يدك يرفع يدك ينول بسماء يزول آية الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم إيا رجمهم فبخت مدخنهم سيدخونا قال ابن عباس وقد أخبركم أو قرأناه قال إلا قال أو قال ألا نهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ابن عباس لو قد إيش كل علم كفو زابي سافو سيفي با حتى فو دماضي هؤلاء الأنجاس قال ابن عباس لا والله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم ابن عباس يجور دي والله أنا جامي في نصراني أو يهودي venir nous demander sur l'islam et أنتم vous allez leur demander ça te montre انظر موقف الصحابة اللي دتست في الله حتى السؤال اللي دمو جامي فتتعجب من هؤلاء ما رأيك الآن سي ابن عباس رضي الله عنه إلى في هؤلاء الجهلة كبلة وحدة الأديان هذا مجرد سؤال ما بالك سلوي جيسو على حق وندفقه هذا سان كافر إذا قامت عليه الحجة سان كافر بالله. فمسألة وحدة الأديان حاصلها أنها كفر وردة، كفر وردة، لأنها تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن وهدم أصل الولاء والبراء، يبيض ولاء والبراء. نحن القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام ينموت أن وضعتتس الكفار وكذا، هؤلاء تبل تجتمع معهم. طول الاجتماع سد كذب، هم يبل باجتمع معك صحيح، ولو تي ولو ما أدري كيف تفعل، يفضلون با يعني تقبلته أبدا. شوف ستود يكون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سالق مبداهم، يسخب باصات يستوى حتى تلزوي. فمسألة وحدة الأديان سد كذب هو، إن فقط تابع لي بطل في تنتين، يبقى تنام يا بات كذا يا بات كذا يا بات كذا، ستود يكون لي. أما دين الحق أبدا يتكسب أبدا، يبقى تفقد الوعي يبقى تغلى لا. لكن بعض الناس يزودها غفلة. واعلم وبأدخل في نوت مسألة aujourd'hui أن الكفار قاتلهم الله حاربوا المسلمين بهذه المسألة بوحدة الأديان. إذا حارب الإسلام بهذا، إذا حارب الإسلام يعني يفون croire aux gens, il faut se rassembler, c'est des كذبه، c'est des كذبه. ils ont une autre طريقة pour حارب الإسلام، ils ont une autre طريقة pour حارب الإسلام والمسلمين. و on en avait parlé في الأصول الثلاث فيما أذكر. et c'est مسألة الديمقراطية، يحاربون بها الإسلام ليل نهار، ليل نهار. la première méthode c'est وحدة الأديان، صاص اليهود والنصارى و المنافقون من هذه الأمة. إذا بلا هذا، إذا بلا هذا، إذا تكذبهم يبقى الباس خاصهم لك أصلا. لكن تو كيف تحارب يتحاربونهم ما بكست طريقة. بعض الكفار لا يبقى الباس هذا هم إذا أنفنتي سكونا بلا الديمقراطية، ني يهودية ني نصرانية ني إسلام، يا بلو الدين كما بابا. هكذا الكفار، هكذا الكفار دائما دائما إذا سيد كومباتخ الإسلام دائما. قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله عز وجل يتموت أن الكفار لا يزالون، دك تدي لا يزال أي يساقطون جميع إلى يوم القيامة، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أي الكفار يساقطون جميع كومباتخ الإسلام والمسلمين حتى que tu viennes avec lui ou que tu lâches ton dîme. Il ne s'attend pas. لأن الأمر إلى لله من قبل ومن بعد. إن استطاعوا، لكنهم على كل حال يسعي. دي فوا يزعيب. un مسلم يسجّع، un كذا. دي فوا يزعيب با والله الحمد. لكن على كل حال المسلم يدوّت عن قاعد لأنهم يسعيد با. هم يسعيد با. لا يزالون. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الله يتموت celui qui les suit. لأن الكفار ils ont plusieurs méthodes, ils ont plusieurs façons de combattre l'islam. الله يتموت en garde ومن يرتد منكم عن دينه أي celui qui les suit et qui lâche l'islam. قال فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. celui qui les suit et qui délaisse l'islam, الله lui annule toutes ses œuvres. C'est un kafir, c'est un mushrik. فالله lui annule ses œuvres. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. celui qui les suit ça devient kafir. لأن si je suis le kufr, je suis le kuffar et il devient kafir, فواضح c'est un kafir. فالله سبحانه وتعالى يتمطد الآية أن الكفار دائما يكون بطخ الإسلام والمسلمين، وفي هذا العصر يكون بطخ الإسلام بك هذه الديمقراطية الطاغوتية بهذا. وسنذكر الآن بعض المسائل في هذا الفكر، نسأل الله عز وجل يجعل في هذا الكلام البركة. أولا معنى الديمقراطية، ديمقراطية كما تعلمون سن كلمة أجنبية يونانية على مبنية على كلمتين على مبنية على كلمتين ديموس وقراتس. قراتوس ديمقراطية en arabe ils l'ont mis en arabe ديمقراطية. أما الأصل nous en français disent la démocratie. أما الأصل c'est كلمة يعني يونانية ديموس D E M O S كراتوس K R A T O S هذه الكلمة على مبنية على كلمتين. أما معنى ديموس معروف الشعب, العلماء دائما يذكرون هذا أنه بمعنى الشعب في اللغة العربية. ديموس بمعنى الشعب وقراتوس بمعنى السلطة أي بمعنى البوفوار بمعنى الحكم أو الملك كذا أي السلطة السلطة. فمعنى الكلمة واضح, معنى الكلمة سبائط السلطة للشعب, السلطة للشعب, السلطة سي البوفوار, الشعب سي البوبل. فمعنى الكلمة سبائط البوفوار إلو البوبل, هذا سي سا لا ديموكراسي. لا ديموكراسي سي كو لو بوفوار يروفيان أو بوبل. لو بوبل مثلا نحن أون بوبل نحن الآن مثلا يا اون شوز نو بلي با فالبوبل يشوزي إز انفونت اون لوا كذا on le veut plus. Une chose qui leur plaît, ils se rassemblent, ils votent, une loi passe, ils ont hada. Wa hakada. Et ça c'est du kufr. Limada. Limada hada c'est du kufr. Et c'est عين الكفر. أحسنت إن الحكم إلا لله. الله عز وجل يدي في القرآن إن الحكم إلا لله. الحكم لله وحده. الحاكمية حق لله. سن عبادة. سن عبادة. الإنسان لابد يحكم بما أنزل الله في نفسه في أهله في بلده إلى آخره. أما هؤلاء الآن سيدي الشركاء مع الله. الآن on avait vu تعريف الشرك نحن. C'est quoi تعريف الشرك عندك؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. لا بأس. احفظوا التعريف. احفظوا تعريف الشرك. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الآن ستبلغ التعريف الحكم من خصائص الله. إن الحكم إلا لله. الحكم لله. Personne n'a le droit d'inventer des lois, juger. أبدا الحكم لله. الله يدي ساسي حلال ساسي حرام. إتو المود وأبي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. فكيف واحد الآن يستغض هذا إلى فانت دي لوا. فالسي يتبنس كل حكم إلى لوي. Il a mis un associé à Allah Azzawajal fil hukm, c'est un kafir. C'est un kafir. La démocratie, c'est du kufr. C'est du kufr واضح. قال الإمام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله إلى أن رسالة طيبة في الديمقراطية. حقيقة الشورى والديمقراطية سين رسالة طيبة جدا. يتمنى سكوا لا ديمقراطية هو. هو سان عالم سان إمام الشيخ محمد أمان. سان عالم في العقيدة. يكون هذه الأمور. هو يتمنى أنه سيدي كفر. C'est du coffre et c'est une chose qu'ils ont inventée pour combattre l'islam. Pour combattre l'adhyan umouman et l'islam khas. Khasat al-ahl. Qal, rahimahullah. Al-démocratie, l'avda ajnabiyya. Naam, c'est un mot, ça n'existe pas dans la langue arabe. Al-an, ils le disent démocratie avec les harouf l'arabiyya. Lakin, asl al-kalima, elle n'existe pas dans la langue arabe. Lakin, vu qu'elle est répandue, l'an, ils l'utilisent hakada démocratie. Amma, c'est kalam yunani, يعني من هؤلاء. قال الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب. C'est ça معنى الديمقراطية. C'est que le pouvoir il est au peuple. Tu viens plus toi tu dis الزنا c'est حرام أو الألكول c'est حرام. لا لا لا. Si le peuple c'est des alcooliques l'alcool c'est حلال. صحيح c'est هكذا. Si le peuple c'est أصحاب الزنا الزنا c'est bien. Si le peuple ils aiment pas ما أدري ايش ils aiment pas كذا c'est pas bien. وهكذا. Ça c'est du كفر. نحن on suit pas notre هوا. نحن c'est الله عز وجل il nous dit ça c'est حلال ça c'est حرام. Si t'aimes bien, t'enlèves ta hawa et t'écoutes Allah Azza wa Jalla, tu t'écartes. Mais regarde le kufr qu'ils ont inventé l'an. Ce qu'ils ont inventé, ça leur autorise tout. Ça leur autorise tout. Ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont d'accord entre eux, là. Ou alors, s'ils ne sont pas d'accord, ils ont inventé ce qu'ils appellent la majorité. Tant que la majorité est là, ben, si t'es pas d'accord, c'est pas le problème, tu dois suivre. C'est ça. Hukm al-sha'b, أي أن الشعب هو الذي يصين القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت إلى شرع الله. فساد ديمقراطية. الشيخ الجامي رحمه الله يتموت أنهم يسغصهم مثلا كما تعلموا لا ديمقراطية نحن هو باتو ديتاي أما سمعروفهم سمبني على البرلمان كما يزابل البرلمان مثلا يمات يفوت دي ديبوتي هم إلي ديبوتي يغبخزان دي ريجيون مثلا un député pour Fulan, un député pour Fulan, un député pour Fulan, et eux ils représentent le peuple. Ils inventent des lois. C'est ça la démocratie. Maintenant, un député il lance un projet de loi Kada, ils se rassemblent, ils votent. Si la majorité maintenant des députés, elle est d'accord, là, la loi elle passe. C'est Kada. On ne va pas comprendre qu'ils vont demander à chaque citoyen. Là, abadan. Abadan. Là, ils ont mis un système à Kada. Ils inventent des lois, قال غير ملتفت الى شرع الله. Hum, ils regardent pas ce qu'il dit le Coran et le Sunnah. Abadan. Eux, ce qu'ils veulent, hawa. Ou qu'il y a des avantages, kada, kada. S'ils veulent faire une ma'asiyah, s'ils veulent faire kada. Hatta, ils sont tranquilles, ils n'ont plus de dîn. Plus de dîn qui leur dit ça, c'est interdit, ça c'est halal, ça c'est haram. Ils veulent plus ça. Hum. قال غير ملتفت الى الشرع الا بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطه التشريعيه وهو الاله المعبود سيدي الكفر بالله قال الشيخ محمد امان حتى هم سي السلطه اي سي الاله سي اوكان فون في سا في با سا سا يجوز حتى الدين في با سا تي بو فير سا اون تلاس فير سا سا سي حق لله كيف انت مثلا تجي ا كلكان كي بيبقى في شي ريليجيون في با سا او في سا من انت انت اصلا انت مامور انت تكون موجود واطيع الله عز وجل الله تكري من انت فكيف انت مخلوق اي تو بام دير في سا او في با سا من اين هذا مفهوم التعريف انا بورتو التعريف شتا كومبري التعريف tout ce qui va venir après c'est simple. La démocratie, donc, c'est le pouvoir au peuple. Al-hukmu li-shab. Et nous, on sait que c'est du kufr, il y a al-hukmu ila lillah. Azza wa jalla. Ala lahu al-khalq wal-amr. C'est lui qui a le khalq, c'est lui qui crée, et c'est lui qui a l'amr, qui a l'hukmu. C'est lui qui dit ça c'est halal, ça c'est haram. C'est lui qui, maintenant, il peut abroger des choses. Il peut descendre une nouvelle révélation, comme il l'a fait avec le prophète. C'est lui qui donne le wahi à qui il veut. C'est lui qui juge. C'est lui... Un najis, il vient et dit ça, yajouz, ça c'est pas yajouz, là. Ça c'est du kufr billah. Baqiya nash'at al-démocratie. Nash'at ay c'est tarikh. Elle vient d'où? Parlez-vous, elle vient de chez les kuffars. Elle vient de chez les kuffars. Qala al-shaykh Rabi, hafidahullah, al-démocratie ja'at min a'da' l'islam. Elle vient min al-kuffar, wadih. Qala al-shaykh Mohamed Aman, Cheikh Mohamed Aman, il t'explique comment elle est venue. Elle n'est pas tombée hakada. Là. لأن الكفار خاصة في أوروبا من قبل ils avaient ce qu'on appelait l'église. C'est ça qu'ils jugeaient عندهم. L'église. C'était des Nasara, des chrétiens. Ils avaient l'église. Et l'église, c'est elle qui choisissait. Maintenant, l'église, avant la démocratie, maintenant, كانت تحارب اللواط. Elle interdisait l'homosexualité maintenant. C'était l'église, vu que حتى هم ils voyaient que c'est interdit. Ils l'ont interdit avec l'église, ils n'avaient pas de problème. الآن الشعوب هذه vu que c'est des foussaq, c'est des kafara, ils voulaient plus de l'église هذه, ils voulaient plus de din, ils voulaient plus ça, c'est haram, faites pas ça, vivez pas ça, mangez pas ça, ils voulaient plus هذا. Enfin, ils ont fait ce qu'on appelle une révolution et ils ont enlevé l'église et ils se sont mis eux et ils ont inventé la démocratie. Hey, الآن il n'y a plus l'église ou les prêtres où ils nous disent de faire kada. الآن c'est nous le peuple. On se rassemble et on voit ce qui est bien pour nous, ce qui est mal pour nous. Il n'y a plus d'Allah Azza wa Jal, il n'y a plus de Kitab, il n'y a plus de Taural, Injil, tout ça ils ont plus. Pourtant c'était Nasara. Al-As c'était des chrétiens. Lakin, ils ont enlevé tout ça et c'est devenu des démocrates, des athées. Il a. Qala Cheikh Mohamed Aman, Inna fikrat mansha al-démocratie walida tafkir ghayr muwafiq. Yani c'est pas hakada. Hum, c'est long, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent, hum. Khassatan leurs philosophes. Ils avaient des têtes, hum. Rousseau, Voltaire, Haoula, Al-Kafara, Al-Mulhidoun. Longtemps ils khattat fiha hada. Hum, ils détestaient le dîme. À chaque fois, ils essayaient d'emmener des choses à kada. Hatta qal, walida takfir, ghayr muhafiq. Nasha'a anil gharb, al-Nasrani, al-ladhi'atarada an shari'atillah, bal ghayyara wa harraf fil kutub al-samawiyya. Haoula, au début, ils détestaient le dîme. Médine. Au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les textes. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré dans la Torah, un celui qui fait zina. Et il est marié, il se fait tuer. Ar-rajm. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Salam, il m'a caché, il m'a déformé. C'était ça au début. Il détestait le din et il déformait. Mais ils ne l'ont pas enlevé complètement. Ils n'ont pas dit il n'y a pas de din, il n'y a pas de là. Là, ils ont dit din et dit kada et il déformait. C'était ça, fil bidaya. Fi zaman Nabi alayhi salam wa ba'd. C'est comme ça qu'ils faisaient le Nasara. Hatta ils sont arrivés à un niveau, qu'al. قال وحرفوا في الكتب السماوية ليفعلوا ما يشاءون. C'est ça le but. C'est qu'ils ne voulaient plus être limités avec des textes. Maintenant, fais pas à l'Iwa, لأن dans la Torah maintenant il y a كذا. Ils ne voulaient plus comme هذا. Fait ils déformaient. Ils sont arrivés à un niveau. قال والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصراني أراد أن يتخلص من ظلم ملوكهم. Ils sont arrivés à un niveau. Leurs prêtres et leurs rois. C'était des dhalamas, c'était des kuffars. C'était des dhalamas. Ils leur interdisaient beaucoup de choses. Ils sont arrivés à un niveau, قال, فَعَقَدُوا اجْتِمَعَاتُ وَمُتَامَرَاتُ كَثِيرًا فَقَرَّرُوا أَخِيرًا نَظَرِيَتْ سِيَدَةُ الشَّعْبِ. Hum, leurs moulouks et leurs prêtres, ce qu'ils appellent l'église, elles faisaient du dhulm. لماذا? لأن l'église et le nasrania, c'est un din batil. C'est un din batil. Enfin, il y avait du dhulm. Faites pas kada, faites pas kada, faites pas kada. Bghir haq. Fait le peuple. Ils voulaient plus ça. Ils ont fait une révolution et ils ont mis le pouvoir l'un et là. Il est plus à l'église. Et l'église allait tomber. Et le roi, les Louis, Louis XV, Louis Kada, ils sont tombés et ils ont inventé la démocratie et ils ont mis une république. Et l'un, c'est eux qui choisissent. Vous avez vu comme ça a changé? Ah, mais avant, il n'y avait pas ça. Avant, le roi il meurt, c'est son fils. Et le fils, il va avec l'église maintenant. Kada. Eux, ils ont enlevé tout ça et ils ont mis tout au peuple. C'est nous qui mettons le président qu'on veut et c'est nous qui inventons les lois avec les députés kata kata. Enfin, ils ont tout inversé, ils ont tout changé. Ils sont passés de kufr et la kufr a'zam. Ils avaient une autre solution, c'était l'islam. Mais Allah Azza wa Jalla, يعني ما أراد لهم هذا. Ils méritaient pas ces kufr. قال فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب وهي نظرية تنطلق من تصور الحادي يجي تصور أن الناس خلقوا ثم أهملوا فتركوا دون أن تنظم حياتهم وبين لهم الخير من الشر. نعم شغل محمد أمان يدي سيغرام هذا سيجو إلحاد. لماذا؟ لأن سيكفار يزون دي لسي الإجليز. C'est vrai, l'église alors faisait du dolm. C'est vrai, les anas, c'est un din batil. Lakin hum, ha'oula al-kafara. C'est comme s'ils disaient, Anna Allah Azza wa Jalla, il les a créés et il les a laissés hakada. Sans din, sans leur montrer le haq. Alors que le haq, il était mawjoud, il y avait l'islam. Il y avait l'islam. Eux, ce qu'ils auraient dû faire, c'est revenir à l'islam. S'ils voulaient vraiment din, s'ils voulaient vraiment le haq. Lakin, c'est des kafara. Ils voulaient, comme a dit Cheikh Mohammed Aman, rahimahou, liyaf'alou ma yasha'oun. C'est ce qu'ils voulaient. Ils en avaient assez que les gens leur disent, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Ils se sont débarrassés de tout ça et tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça la démocratie, tout le monde fait ce qu'il veut. Sauf le musulman, il doit faire, il faut pas ce qu'il veut. Ça c'est ma'arou. Amma hum la. Sayati ma'ana. C'est des menteurs là, tout ça de qu'hum. Leur liberté, l'égalité, c'est que du kadib hada. Qala al-Sheikh Rabi, hamidahullah. وليس للمظلومين دين يوجههم به هذا الواقع. الشيخ ربيع حفظه الله il raconte l'histoire de la démocratie comme Cheikh Mohamed Aman. Tout le monde il raconte, ils sont arrivés à un stade, ils n'avaient pas de remplacement, l'église allait tomber, ils n'avaient pas de din qui leur montre le haq et ils ne voulaient pas le haq. Enfin, ils ont inventé une chose, ils ont dit vu qu'il n'y a plus d'église kada, on invente ce qu'on veut. Al-hukmu lish-shab, c'est ça la démocratie. Qala fakhtara'u ma yusamma bid-démocratie ay hukm al-shu'ub bil-shu'ub. Ça a été une facilité pour eux. On s'invente les lois qu'on veut, on interdit ce qu'on aime, on s'interdit ce qu'on déteste, et puis une terre. C'est comme des hayawans. يعني الهوى فقط. قال لأنه ليس لهذه الشعوب أديان يوجد فيها العدل ولا الإنصاف والعقائد الصحيحة فوجدوا فيها متنفسا على فجورها وكفرها وظلمها. نعم pour eux ça a été une راحة vu qu'ils n'avaient pas de dîn pour les encadrer leur dire ça kada ça kada et eux ils voulaient plus de dîn enfin ils ont inventé. mouchkila, ça serait resté entre eux. Là, bah, c'est des kuffars. Ils sont passés du christianisme à la démocratie. Ils sont passés du kuffre à un autre kuffre. Là, quel mouchkila, l'an, ils harbent l'islam. C'est ça le mouchkila. Mais l'an, pour l'instant, ils sont contre eux, des kuffars. Des kuffars, ils passent d'un kuffre à un autre. La démocratie, l'an, on a compris la définition. On a compris d'où ça vient. Ça vient des kuffars. Et celui qui lit l'histoire de la démocratie, il va voir que ça a commencé aux États-Unis. La guerre de sécession, comment ils ont commencé à inventer des choses, comment en Angleterre il y a eu des révolutions, en France. En France, il y a eu la grosse révolution française. Ça a été, Huna, ça a été le gros déclenchement. Comme à Talamou. La démocratie, elle vient de plusieurs pays. Plusieurs pays. Comment ils ont inventé ce qu'ils appellent la déclaration des droits de l'homme. Al-Mohim, Anna, c'est venu de Kofa. C'est venu de Kofa. هذه الديمقراطية المبنية على أصول ديمقراطية هم اللي inventé des bases فكذا فكذا فكذا et ils ont inventé هم 3 choses elles sont connues الحرية والمساواة والأخوة 3 choses liberté égalité fraternité هذا ils ont bâti les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est grave. L'imad. Les Anna, ils ont inventé des droits et ils ont remplacé ces droits par Shar'illah Azza wa Jal. Les Anna, avant, c'était l'église, la Torah, kada kada. C'était des kuffars. Lakin hum, ils sont passés de ça et ils ont inventé des choses. Ils ont inventé une sharia. Et on a le droit de faire ça. On est tous kada, on est tous kada. Min ayn ja hada. Ça, c'est venu. Illa min ash-shaytan. Mais ils n'ont aucun burhan ala hada. Ils n'ont aucun burhan ala hada. المهم أنهم اخترعوا ces trois choses الحرية المساواة والأخوة. On est tous libres. انظر الكفر. Libre, ça veut dire quoi pour eux? Chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut boire de l'alcool, il boit. Celui qui veut faire zina, il fait. Celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là. Celui qui veut faire son din là, ils vont venir, ils ont mis des barrières. Hum. Ils t'ont pas laissé hada mutlaqan, c'est des kedab. Les anna, leur premier point, l'hurriya, tu fais ce que tu veux. T'as envie de faire ton din, tu le fais. Al-an, est-ce que dans les pays où il y a la démocratie, tu peux faire ton din? Abadan. Ils enlèvent l'adan, ils enlèvent le hijab, ils enlèvent kada. T'es pas libre, fais le haqiqa. Là. T'es libre si t'es comme eux. T'es libre si t'es comme eux. Hada, le haqiqa, dès que tu réfléchis, c'est pas la liberté. هذا si tu réfléchis à la démocratie, c'est min akbar, c'est une des plus grosses dictatures. Les anna, t'es libre si t'es comme lui. Hatta le dictateur, c'est hakada. Si t'es d'accord avec lui, va te laisser tranquille. T'es libre, ça y est. Tant que t'es comme lui. Donc, si tu diverges avec lui, il te. Hum, c'est hakada. Laisse ce chey. Laisse ce chey. Sauf vu qu'ils sont beaucoup de faux sacs, les gens ils remarquent pas ça. Al-an, prends l'alcool. Mathalan. En France, vu que la plupart des gens sont des alcooliques, on a entre Moukil et Moukfir. Malak Ismail. Ça y est, la plupart des gens ils boivent. Ils ont autorisé ça, les gens c'est normal pour eux. Al-an, promesse à l'aide du hijab. Vu que la plupart des gens ils mettent pas le hijab et ils sont contre. Le fait qu'ils l'interdisent. Maintenant, la plupart des gens ça va avec eux, il n'y a pas de problème. Amma, si tu vois la minorité qui met le hijab, al-an, elle est où le hurriya? Elle est où la liberté pour lui? Vous avez dit, vous, les gens, ils sont libres. Enfin, l'imada, il ne fait pas ce qu'il veut. L'anna, la majorité, il est kada. Enfin, la démocratie, en fait, ce n'est pas une liberté. La tartar bihada, c'est une majorité. Si la majorité, elle est kada, t'ayyib. Si toi, tu n'es pas dans la majorité, tu vas être mazloum. Tu vas être mazloum. Hakada. Lakin, ces détails, ils ne les disent pas. Ils disent hurriya, hakada. Le deuxième, ou hurriya, c'est du kofre. L'imada. Hadi hurriya, comme il a dit, c'est du kofre, hum. L'imada. On est fait le hurriya, on n'est pas fait le khouwa. Indak. Maddalil, maddalil. Nafi da khalakna. Ahsant an Allah halala ashya wa amara bi ashya wa hamara ahrama ashya wa naha an ashya. Ayn, c'est quoi cette hurriya? Cette hurriya, en fait, c'est un mot qui veut rien dire. Hurriya, ماذا? Al-an, nahnu, les musulmans, on a un kitab et on a un rasoul. On doit faire ça et on ne doit pas faire ça. Et le mieux, c'est qu'on fasse ça des fois et kada kada. C'est ça, nahnu, on a des ibad d'Allah Azza wa Jalla. C'est quoi cette kalima qui veut rien dire, al-an? لا نحن قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. C'est ça, nous. C'est ça. والرب Azza wa Jalla, il n'est pas zalim. On doit l'adorer et wallahi alhamd, Allah nous a ordonné que le bien et nous a interdit le mal. Fa'ish hadha al-kalam. Hadha c'est kalam batil. Cette kalima, elle t'enlève le din. Et si tu veux pas le din, fais le pas, t'es libre. الله عز وجل يوم يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ولئن أشركت ليحبطن عملك فلا تغتر بهذه الكلمة يوم القيامة تبدو الله سبحانه وتعالى ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل قال عيسى السلام فلا صرفت نفع هذا جتليبغ تتليبغ في النار تبتليبغ في النار صحيح سيكون الكلمة سكلمة الفغيان دي فانتبه أيها المسلم نحن نطالب المسلمين أما الكفار هم زي كفرة أما المسلم انتبه الفاتح servir à rien. Allah Azza wa Jalla, il va te demander des comptes. Des comptes, pas des contrats à rendre à Allah Azza wa Jalla. Là, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Abadan. La deuxième, elle moussawa. Kadalik, c'est du kouf. Limada. Même, là, ils sont moussawa. Cette kalima aussi, elle ne veut rien dire. Hatta indahum, elle ne veut rien dire. Là, tu sabdik le moussawa, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Il a l'âne. Une fois on avait lu un livre sur la démocratie, il a l'âne. Dans la plupart des pays européens maintenant, le salaire de la femme, il n'est pas comme le salaire de l'homme. Il a l'âne. Elle est où l'égalité? C'est du calibre, Ada. Ils l'ont mis au Gadahoum, ça arrange tout le monde. Ah, mais il n'y a pas. Abadan. Est-ce que le fou, maintenant, Fibil al-Kufar, il est comme celui qui a Aql? Abadan. Le fou, qu'est-ce qu'ils font, homme? Ils l'enferment, ils mettent des piqûres. Gadahoum, il n'y a pas d'égalité. C'est pas vrai, Ada, c'est du calibre. Est-ce qu'un enfant, il est comme un adulte? Abadan. Ce calibre, il ne veut rien dire. Maintenant, il a l'âne. Ce calibre, il ne veut rien dire. C'est du kufr billah. أحسنت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا c'est pas pareil un مؤمن qui fait du bien et un كافر est-ce que c'est pareil حتى عندهم un délinquant est-ce que c'est comme quelqu'un qui n'est pas un délinquant maintenant أبدا délinquant il le met en prison il l'enferme et Moussa ça veut rien dire à dire كلمة égalité لا أبدا أبدا حتى الله عز وجل il خلق الخلق وفضل بعضهم على بعض صحيح il y a des حيوانات maintenant ils sont mieux que d'autres. صحيح. Tu trouves maintenant l'ibil, il est mieux que lequel? Ça c'est l'achat. Tu trouves l'insan, il y a un tafadhul. Celui qui a du ilm, il est mieux que le jahil. وهكذا. La troisième, l'ukhuwa. كذلك, c'est batil. لماذا? Qu'est-ce que ça veut dire l'ukhuwa, la fraternité? Tant que tu es un citoyen, tant que tu es dans maintenant dans un peuple ou dans un pays où il y a la démocratie, on est tous libres, tous égaux, et la fraternité. Ça, c'est du calibre, la fraternité. Fibil al-Kufar, ils s'entretuent là, il n'a pas. Sahih. Al-Ba'if, ou al-Qawi, mange le Ba'if. Nous, on l'a vu, Hada. Il n'y a pas de fraternité. Tout le monde, ils se détestent tous entre eux. Français, ils détestent l'Arabie, il y a le Noir, ils détestent Foulan. Ils se détestent, Ma'ouf, Hada. Ma'ouf. Hata entre eux. Les politiciens Foulan, ils détestent le parti de Foulan. Le parti de Foulan, ils détestent. C'est du calibre, Hada. Et nous, le Coran, il y a rod, Hada. عين سكوت دليل إنما المؤمنون إخوة فماذا يدو الدليل أحسن جبت كافر الكافر تبغضه في الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله أما هو يدي لا La démocratie maintenant, t'as pas le droit de détester un juif ou un chrétien, t'as pas le droit. Hein? Et d'ahab al-waq. On voulait finir aujourd'hui, la kingdom. Baqiya al-hukm. Wa aqwa l'ahl al-ilm. Et les shubuhat. Et des nasa'ih. Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on a pris al-ta'rif. Et on a pris al-tariq. Et on a pris al-usul. Al-hurriya, al-musawa, al-ukhuwa. Et demain, bi'idnillah, on continue. Inch'Allah azza wa jalla. التوفيق. أما الليف على الديمقراطية كثيرة لأننا نحن ونبخصة إلا استفدنا من رسالة الشيخ محمد أمان رحمه الله كلام الشيخ ربيع وراه كلام كثير في هذا كذلك رسالة الأخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله إلى أن رسالة على الديمقراطية كذلك الشيخ محمد الإمام له كتاب في الانتخابات يبعض الديمقراطية وله كتاب في المساواة il te montre que l'égalité hada c'est kalam batil celui qui veut radir hadil masail yaqra hadil kutub subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk